لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق. أتى، نعم، صيغة الماضي دالة على التحقيق، الدالة على التحقيق، نعم، والوقوع لا محالة، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: فلا تستعجلوا، أي قرب ما تباعد، أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يحتمل أن يعود الضمير على الله، ويحتمل أن يعود على العذاب، وكلاهما متلازم. فلا تستعجل الله، فلا تستعجل العذاب، وكلاهما متلازم، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء ربك والملك صفا صفا عند فصل الفصل يوم القيامة. نعم. وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله: أتى أمر الله، أي فرائده وحدوده. قال أي فرائضه وحدوده. أمر الله تفسير أمر الله. نعم. وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودهما بخلاف العذاب. قبل وجودها بخلاف العذاب، فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هذا يدل على موافقة ابن كثير لابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم عن بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة

وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكم فيها دفء أي ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكم فيها دفء ومنافع قال نسل كل دابة. وقال مجاهد في قوله لكم فيها دفء قال لباس ينسج ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة في قوله لكم فيها دفء ومنافع يقول لكم فيها لباس ومنفع وبلغة. وكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء، لأنه تعالى قرنها بالبغال والحميد وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره لحوم الخيل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول قال الله والأنعام قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة رضي الله عنه أيضا، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى ابن المقدام ابن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام به. ورواه الإمام أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب قال غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصائفة، فغرم أصحابنا إلى اللحوم فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها فقلت يعني ربطوها بالحبل وقلت